نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ الجواب: لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعدل ونزكي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حبهم وتعظيمهم من حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه. والطعن فيهم في الحقيقة طعن في صاحبهم. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ بشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. نشكره سبحانه وتعالى على نعمة القرآن الذي فيه الهدى والبيان، ونشكره سبحانه وتعالى على الإسلام الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة، ونشكره سبحانه وتعالى أن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بدر التمام ومسك الختام. ونشكره سبحانه وتعالى على أن استعملنا في طاعته في مثل هذه اللقاءات المباركة التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكر الله عز وجل أهلها في الملأ الأعلى. ثم نشكر بعد شكر الله عز وجل الإخوة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف على تكرمهم بقبول هذه الدورة التي تعقدها الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب، وهي جمعية علمية كغيرها من الجمعيات العلمية المتخصصة في فن من الفنون، مقرها الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام، ولها أعضاء من كل مدن المملكة العربية السعودية ولا الحمد المنة. دورها نشر العقيدة الإسلامية بأدلتها وكتاب السنة. ومن هذه الدورات هذه الدورة العلمية، وسيكون الدرس بحول الله تعالى بعد العصر ساعة تقريبا بعد العصر، ثم محاضرة بعد المغرب إن شاء الله تعالى، فأسأل الله لكم الإعانة. أما المتن حفظكم الله فهو مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى المالكي، وهذا دليل على أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى في العقيدة سواء. الفائدة الأولى حفظكم الله تعالى من تقرير هذه الرسالة التي ألفها أحد أئمة المالكية، بل كان يسمى مالكا الصغير، هذا أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله تعالى، كان يسمى مالكا الصغير لكثرة عنايته بروايات الإمام مالك رحمه الله تعالى في المعتقد وفي الفقه وفي غير ذلك. اعتنى رحمه الله تعالى بآثار الإمام مالك وجمعها، وألف كتبا كثيرة مشهورة، من أشهرها كتابه الرسالة، له مقدمة لطيفة في المعتقد، تولى العلماء رحمهم الله شرحها من حياته رحمه الله، هي تشرح، شرح هذا المتن في حياته رحمه الله تعالى، وإلى يومنا هذا كل يوم يشرح هذا، كل سنة يشرح هذا المتن المبارك، كل سنة يشرح هذا المتن المبارك. وهذا دليل بحول الله عز وجل على قبوله إن شاء الله، وتنهى المتن مقبول مبارك. نبدأ وحفظكم الله اختصار الوقت بهذا المتن. يقول رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. يعني هذا باب جامع لما يجب علينا أن نعتقده في قلوبنا وأن نتلفظ به في ألسنتنا من واجب أمور الديانات، لأن تعلم علم العقيدة واجب فرض عين على كل مسلم ومسلمة. ولما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أقسام العلم قال: ينقسم العلم إلى قسمين، ينقسم العلم إلى قسمين، منهما هو فرض عين لا يجوز للمسلم البالغ العاقل جهله أبدا، ومنه ما هو فرض كفاية. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأمثلة على هذا، وخلص إلى ما يلي، خلص رحمه الله تعالى إلى ما يلي: أن كل ما وجب عليك أن تعتقده وما وجب عليك أن تقوله وما وجب عليك أن تعمله وما وجب عليك أن تتركه وجب عليك أن تتعلمه، قد لا تعذر بجهلك إياه يوم القيامة، قد لا تعذر، تسمى معرضا. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما وجب عليك أن تعتقده وما وجب عليك أن تقوله وما وجب عليك أن تعمل به وما وجب عليك أن تتركه وجب عليك أن تتعلمه. وكلما ازددت علما ازددت رفعة وازددت إيمانا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم بدأ رحمه الله تعالى يذكر بعض ما يجب علينا أن نعتقده بعد أن ذكر إجمالا وجوب تعلم علم العقيدة على وجه الإجمال. بدأ رحمه الله تعالى بذكر ذلك على وجه التفصيل، فقال: من ذلك، يعني مما يجب عليك أن تتعلمه، الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. هذا أول واجب على المكلف، قول لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله. وأخطأ في هذه الجملة المباركة كثيرون، أخطأ في هذه الجملة، في تفسير هذه الجملة المباركة الكلمة الطيبة كثيرون. فمنهم من قال: لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله. نقول: هذا خطأ، ليس هذا هو المعنى. ومنهم من قال: لا حاكم إلا الله، وهذا خطأ. نحن نقر بأنه لا خالق ولا حاكم ولا مالك ولا مدبر ولا رازق إلا الله عز وجل، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. ومنهم من قال لا قادر على الاختراع بنفسه إلا الله، وهذا خطأ. ومنهم من قال لا مستلا قائم بنفسه مستغنى عن غيره إلا الله، وهذا كذلك خطأ، لأن الجميع جهلوا معنى كلمة الإله. إذا عرف طالب العلم معنى كلمة الإله كما دلت عليها قواميس اللغة، وكما فسرها علماء التفسير، وكما شرحها علماء الحديث، عرف معنى كلمة لا إله إلا الله. فعلماء اللغة يقولون الإله هو المألوه، والمألوه هو المعبود، والتأله في لغة العرب والتعبد والتنسك. هذا تفسير علماء اللغة وعلماء التفسير وعلماء الحديث، أن الإله في اللغة والمألوه المعبود والتأله في اللغة العربية والتعبد والتنسك. يقال تأله الرجل إذا تعبد وتنسك، تأله. فإذا عرف المسلم معنى الإله عرف معنى لا إله إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل، لا معبود حق إلا الله عز وجل. هذه الكلمة المباركة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وقال عنها صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الكلمة التي أرسل الله عز وجل رسله من أجل الدعوة إليها. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال أن الله إله واحد لا إله غيره، فهو واحد سبحانه وتعالى في ربوبيته، لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا هو سبحانه وتعالى، وواحد في أسمائه الحسنى وصفاته العليا، لا مثل ولا شبيه له ولا نظير سبحانه وتعالى. هل تعلم له سميا؟ حاشا وكلا. وواحد في ألوهيته فلا يعبد غيره، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولذلك بدأ ابن أبي زيد رحمه الله تعالى هذه العقيدة المباركة بذكر أعظم حق لله سبحانه وتعالى علينا، ألا وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا بخلاف حال المتكلمين، المتكلمون يأتون بمسألة فرضية لا وجود ولا حقيقة لها، يقولون أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر، وهي مسألة كلامية جدلية لا حقيقة لها، بل يزعمون كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في الباري، يزعمون أن من لم يعرف الله بالطرق الكلامية فليس بموحد، وهذا خطأ. أول واجب على المكلف قول لا إله إلا الله، هذا هو أول واجب على المكلف. ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل كلام ولا أهل جدل ولا أهل منطق ولا أهل فلسفة. وهكذا الإسلام. ولقد يسرنا القرآن ذكري إن هذا الدين يسر. ثم بدأ رحمه الله تعالى بتفصيل أنواع التوحيد فقال: ولا شبيه له ولا نظير له. لا شبيه له في ذاته سبحانه وتعالى ولا نظير ولا مثل له في ذاته سبحانه وتعالى ولا في أسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا، كما قال ربنا عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الجانب متعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، لأن الإيمان بالله عز وجل يقوم على ثلاثة أركان: أولها ما يتعلق بألوهيته، الثاني ما يتعلق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، والثالث ما يتعلق بربوبيته سبحانه وتعالى على خلقه. سواء سميته إيمانا أم سميته توحيدا، اللفظان شرعيان. تقول: توحيد الله ثلاثة أقسام: ربوبية وأسماء وصفات وألوهية. وتقول: الإيمان بالله ثلاثة أقسام، كل واحد. كل هذا صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث وفي رواية عنده في الصحيح قال: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله. بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، هذا هو التوحيد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي رواية ثالثة قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، نفس الشيء. وفي رواية الرابعة: بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. فالمعنى واحد والألفاظ متعددة. قلت: التوحيد ثلاثة أقسام أخذا بهذا الحديث، أو قلت: الإيمان بالله ثلاثة أقسام، أو قلت: التوحيد إفراد الله بالعبادة، أو هو أن يعبد الله ويكفر بما دونه. الألفاظ مختلفة والمعنى واحد. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى جمع بين هذه الأقسام الثلاثة في مقدمة الرسالة، قال: لا إله غيره هذا توحيد الألوهية، أو هو الإيمان بألوهية الله عز وجل على خلقه، أو هو إفراد الله بالعبادة، لا إله غيره. ثم قال رحمه الله: ولا شبيه له ولا نظير له. وهذا هو المتعلق بجانب الإيمان بأسماء الله وصفاته، أو هو توحيد الأسماء والصفات. ومنهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات يقوم على ثلاث قواعد. كم قاعدة؟ ثلاث قواعد. أولها: الإيمان بما سمى الله عز وجل به نفسه، أو سماه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإثبات ذلك إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل. لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، يعني أن الإيمان به متوقف على ثبوت الدليل من الكتاب والسنة. القاعدة الثانية نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفيا بلا تحريف ولا تعطيل، مع إثبات كمال هذه الصفة المنفية، مع إثبات كمال هذه الصفة المنفية. فإذا قلت لا تأخذه سنة ولا نوم فأنت نفيت السنة والنوم عنه سبحانه وتعالى. قلت ربنا لا ينام ولا تأخذه سنة، لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا، أنت نفيت الظلم عنه سبحانه وتعالى وأثبتت كمال عدله. لماذا لا يظلم الله أحدا؟ لكمال عدله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لكمال عدله سبحانه وتعالى، لكمال عدله. وهكذا لكل ما ينفع عنه سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة اليأس وقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. نحن نؤمن بالله عز وجل ربا وإلها ومالكا وخالقا ومدبرا، ونؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ونعلم أن الله خاطبنا بلغتنا العربية وتعرف إلينا بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا، نعرف معناها، نفقه معناها، لكننا لا ندري كيفية اتصاف الله عز وجل بها. نعرف معنى الغفور والرحمن والرحيم والجبار والمنتقم، نعرف هذا كله. قال ربنا عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي. نعرف هذه المعاني، نعرفها من لغة العربية، لأن الله تعرف إلينا سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا. لكن إذا قال المعطل كيف هو، كيف يرحم، كيف ينزل، كيف يغضب، قل لا نعرف، لا نعرف، لم نخبر بذلك، والله ليس كمثله شيء. لكن نفقه. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا في ناحية الغرفة، وكان يخفى علي من كلامها وسمعها الله من فوق سبع سماواته. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله، والله يسمع تحاوركم، إن الله سميع بصير. عرفت عجل أن الله يسمع، قد سمع الله فعل الماضي، والله يسمع فعل المضارع، إن الله سميع مصدر. إذا نثبت معاني هذه الصفة على حقيقتها، لكننا نملع عقولنا من التفكر في كيفية اتصافها الله عز وجل بها، لأن عقولنا لا تطيق هذا. خذ مثلا على هذا حفظك، خذ مثلا على عجزنا وضعفنا وعدم قدرتنا على معرفة كيفية صفاته سبحانه، خذ مثلا على هذا الروح التي بين جنبيك، روحك التي بين جنبيك معك قبل أن تولد، كيف قامت هذه الروح بك؟ هي مخلوقة قبلك قطعا، أين خلقت؟ متى خلقت؟ ما مادة خلقها؟ من هو الملك الذي تولى نقلها إلى بطن أمك؟ كيف نفخ الملك هذه الروح؟ كيف دخلت هذه الروح في جسم استقرت فيه؟ ما حالها معك وأنت في بطن أمك جنينا؟ ما حالها معك بعد الولادة؟ ما حالها معك بعد النوم؟ ما حالها معك في القبر؟ ما حالها معك يوم القيامة؟ ما لونها؟ ما طعمها؟ ما رائحتها؟ ما سماكتها؟ ما ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قليلا جدا، هذا القليل بالنسبة لشيء يصحبنا 24 ساعة يصحبنا، ومع هذا ما استطعنا بعقولنا المجردة أن نعرف كيفية واحدة أو صفة واحدة من صفات هذه الروح، فكيف نتجرأ حفظكم الله تعالى على الخوض في صفات الباري سبحانه وتعالى؟ نقول هذا واجب على الله، هذا ممتنع عن الله، ونحن جهلة بأنفسنا. كيف نتحكم بصفات الله فنجيز لله ما تجيز عقولنا ونمنع عنه ما تمنع عقولنا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء انشره، كلا لما يقضي ما أمره. ضعيف، نطفة، هذه النطفة القذرة تقف أمام ربها عز وجل تقول الله لا يستوي على عرشه، الله لا يتكلم، الله والله تتحكم هذه النطفة المسكينة، ما يدريك أن الله مسؤول. الله يقول الرحمن على العرش استوى، والنطفة تقول الله ما استوى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تحكم وجهل. إذن القاعدة الثالثة أن تعرف قدرك أيها الإنسان، أن تيأس وتقطع الطمع عن إدراك كيفية قيام صفات الله عز وجل، في لأن هذا والله لا يطيق عقلك، والله لا يطيق عقلك، والله لا يطيق عقلك، ولا تستطيع أبدا، ما تستطيع. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك. هذا يتعلق بالإيمان بربوبية الله عز وجل، وأن الله عز وجل أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رد على النصارى وعلى اليهود الذين زعموا أن لله ولدا، وعلى من دعا أن الله عز وجل متولد، عشان نعوذ بالله من ذلك. ولا صاحبة له ولا شريك، رد كذلك على النصارى الذين يزعمون أن لله عز وجل صاحبة، نفى الله عز وجل عن قام اتخذ الله ولدا وما كان معه من إله، وقال بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، والنصوص في هذا كثيرة. هذا ما يصل في هذا اللقاء، صلى الله عليه وسلم، واتفق الله عليه وسلم. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ الجواب: لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعدل ونزكي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.